مستقيم. ثم يقوى وينظر، ثم بعد ذلك يذهب وينتفل. كل شيء في هذا الكون يسير على هذا النمط، النبات، الحيوان، الارض، الانسان، الحياه، الليل، النهار، العام، كل شيء في هذه الحياه وفي هذا الكون يخضع لهذه المنظومه. فاليوم الذي صحيح يبدا من الفجر الذي يصبح لحظه الميلاد بعد النهار، ثم ياتي الصباح كانه الطفول، ثم ياتي وقت الضحى يصبح مرحله المراهقه، ثم ياتي النهار الشديد كانه مرحله الشباب، ثم ياتي العصر يمثل مرحله البرود، ثم تخرج الشمس بشيخوخه غريب، ثم ياتي الليل ويذهب اليوم كما تذهب حياه الانسان وينقضي عمره. كذلك العام يبدا بالشتاء، كمون وكنون وذئب وحمام، ثم ياتي الربيع وبعده الصيف وبعده الخريف وبعده الخريف. انها تماما كحياه الانسان. كذلك النبات يقدره الله من ذره، تنمو وهي ضعيف، ثم تشتد هذه النبته حتى تصبح شجره وتؤتي الثمر، ثم تجد وتجد. واضرب لكم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تدعوه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، حتى اذا اخذت الارض نفوسها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصينا كان لم تبق للامس. كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء الحياه كالنبات والارض كذلك انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها ضعيفا جهدا. كل شيء وانت والانسان الله الذي خلقه من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وسيئا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والامم تخضع كذلك لهذه السنه الكونيه العامه. الامم تبدا مضطعمه ثم تبقى وتشتد ثم تصل وتختلف ثم تنهار وتندثر. كل الامم خضعت لذلك، كل الامم خضعت لذلك. ارسل الله نوحا الى قومه فكانوا امه في ريعان قوتهم وشبابهم واجتماعهم ونصرهم كذب المرسلين. فجاء العقاب وجاء القران وغرقت تلك الامه. كذلك قوم عاد، كذلك ثمود، كذلك هؤلاء الاقوام البائده هدوا واندثروا واستدوا. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والسبب ولقد اهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجد القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وكثيرا ما حدث من عبر، ولكن قل ان يحدث الاعتبار او لم يحدث للذين يملكون الارض من بعد اهلها ان نشاء اخذناهم بذنوبهم ونصبر على قلوبهم فهم لا يسمعون. ولقد خضعت تلك الامه بهذه السنه التوحيد لهذه السنه التوحيد فبدات تتضعف يستضعفها الكفار من اهل مكه. ثم هاجر المسلمون واسسوا تلك الدوله الاسلاميه التي استمرت حتى اصبح المسلمون يخرجون من المدينه يقاتلون في سبيل الله. من كفر بالله لاعلان كلمه الله لتكون كلمه الله هي العليا بعد. لقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يبتدئ اليهود وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله صلي يهودي تعال تقتله إلا الغرقة فإنه من جل اليهود. هذا وعد الله لا يتخلف وسيتحقق. ووعد آخر أخرجه الإمام أحمد في مسلم من حديث سليم الداري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار، لا تغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، لا تغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار بعز عبيد او بذل دليل، عزا يعز الله به السم وذلا يذل الله به الكفر. هذا الوعد لم يتحقق كاملا بعد، ونحن ننتظر التحقيق وننتظر توفيق الله عز وجل لمن كان صادقا في دعوة التحقيق، لكنهم لعلهم لم يأتوا معه. ولذلك لابد ان نؤصل تلك السورة الكاملة لهذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تمثل دولة الإسلام. ان بعض الناس يعتقد أن الإسلام إذا فات وأن هذا الدين إذا ممكن فسيتحقق الرخاء المادي، وحينئذ سيلين الناس في جنة الأرض، وهذا صحيح في الجملة، لكن قد يحدث شيء خلاف ذلك، قد يحدث البلاء فيضيق على العباد والبلاد، قد تحدث الفتن في ضد تمكن الإنسان واحد. إنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت غزوة الأحزاب التي ذكرناها في سورة الأحزاب، وحدثت غزوة تبوك التي ستأتي في سورة التوبة، وكلاهما كان حربا نفسية عصبية أكثر منها حربا عسكرية، بظل تلك الدولة التي يحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يعيشون ضيقا وفقرا، مع انهم كانوا يعيشون سعادة نادرة لهذا الإيمان الذي جلى قلوبهم، ولم يفهم الصحابة ولم يفهم هؤلاء المسلمون الصادقون أن هذا الضيق وهذا الفقر يخالف ما آمنوا به أبدا، بل كانوا يضعون نصب أعينهم. قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولأجل ذلك صبر على هذا الفقر الذي عايشوه. إنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تفتح الفتوحات، وكان المسلمون يمتلكون الغنائم، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع الطاعون ووضعت المجاعه ان تنتصر الناس الى السرقه، فاصبح حد السرقه غير واجب فيه، لانهم لا ينطبق عليهم انهم سرقوا شرعا، اذ قد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، ما وقعناه حتى السرقه، كما يعتقد بعض الكذب ويلبسون على الناس بذلك ابدا. وانما لم يكن هناك ما يستوجب السلف، مجاعه عام استوطنت الناس لاكل الميت. ولاجل ذلك فان الدوله قد تكتمل وقد يقام الاسلام رائد، وقد يحدث مع ذلك بعض الاجتهاد، فاين الصابرون؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وبعد، فإن هذا سورة التوبة، أولا تجديدا للسلف للقرآن، ثانيا أجهزة كلها تصور صورة المدينة الفاضلة والدولة الكاملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا لأنها الفاضحة، أخرج البخاري ومسلم في صحيحين من طريق سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، قال سعيد بن جبير وهو سادة التابعين، قال قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة، قال التوبة هي الفاضحة، لم تزل تنزل ومنهم حتى ظنوا انها لن تدع منهم احدا الا ذكرها. انها تلك السورة التي كشفت احوال المنافقين، لقد لا وقت المنافقين في سور كثير، لا وقت في سورة البقرة وفي سورة المنافقين وفي سورة الاحزاب وفي سورة النور وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من السور، لكن سورة التوبة كانت مختصة بفضح أحوال المنافقين. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه السورة فيها كشف وفضح لأحوال المنافقين، ولذلك تسمى الفاضحة وتسمى المبعثرة والبعثرة البحر، وتسمى سورة الكسوف لأنها بحثت عن أحوال المنافقين وكثير منهم. في هذا التوقيت على جهة الخصوص أن نتعرف على صفات المنافقين وأن نجليها في كل وضوح، لأننا في وقت أصبح فيه النفاق أمرا معروفا طبيعيا، حتى إنك لا تأمن على نفسك إن كنت صادقا أن يكون قد أصابك شيء من هذا النفاق. فلا بد إذن من عرض النفوس على كتاب الله ومن بيان صفات المنافقين لنحذرها ولنجتنبها ولنعرف أهلها، فنجتنبهم ونحذر منهم ونذكرهم. أيها الإخوة، إن النفاق حركة قديمة لم تظهر في زماننا فقط، وإنما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يظهر النفاق في عهد مكة أيام الاستضعاف، لأنهم كانوا يعرفون أن الذي سيدخل الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فسيتعرض للأذى والنكال والتعذيب وبكلمات الجلد. ليس أفضل خطبة للمنافقين وبكلمات الجلد ليس مرتعا للمنافقين، بل هذا الجلد يظهر فيه المؤمنون الصادقون الذين كانوا في كتب مستضعفة في مكة. فلما تأسست دولة الإسلام في المدينة وأصبح للمسلمين قوة ظهر النفاق، فالذي يبتغي أهله أن يحاولوا أن يجمعوا بين كل الأطراف، أن يظهروا مع المؤمن المؤمنين ومع الكافر كفارا كافرين كافرين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إنهم كانوا يتعاملون بسياسة المصلحة الشخصية، فإذا كانت الدولة للمسلمين كانوا معهم، وإذا كانت الكافرين أظهروا الولاء لهم الذين يتلطفون بهم، فإن كان لهم فتح من الله قالوا أن نكون معهم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا أن نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الإخوة، هكذا بدأ النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طال أداه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نال أداه النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي نفسه وفي أهله صلى الله عليه وسلم. ومن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتد طائفة كبرى من أهل النفاق، فقام لهم الصديق رضي الله عنه. قال الصديق بعد ان ارتدت بقوه حائله من المؤمنين تعتمد على رب العالمين حتى ارتدع. قد يكون قائل ابو بكر يخلص المنافقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكه ولا يقضي عليه، فالجواب نعم لو تاملت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يريد ان يقتله ولا ان يتخلص منه بسبب الظالم، وهو حتى لا يقول الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. لكن لما حدثت العده واصبح هناك تماني وعرف الناس ان هؤلاء قد صاروا الاسلام وداخلوا في الكفر حينئذ لم تعد هذه العزة موجودة، فأنقر أبو بكر السيف وقال والله لو قاتلنهم فقيل له مع من تقاتلهم؟ قال وحدي حتى تنفرد سالفتي كما عند أحمد بن ثابت الحسن. وقال أبو بكر يقاتلهم حتى كتبوا وأخرجهم، وجاء زمن عمر رضي الله عنه وما كان للمنافقين أن تشترك أعناقهم أو أن يظهروا في زمن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والله ما لقيك الشيطان قط سالكا فدا إلا سلك فدا غير فدا. وكان عمر رضي الله عنه محكما لهذه الأمة بإذن الله من الفتن، كان بابا يغلق على هذه الامه من فتن حتى ذكر الباب في الصحيحين من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال قال حذيفه كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، فقال حذيفه انت، فقال عمر هذا إنك عليها لدليل. قال حذيفة تعني فتنة الرجل في أهله وماله وولده فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر لا أعني فتنة التي تموت كموت البحر. فقال حذيفة وما لك ولا بينك وبينها ما؟ فقال عمر أيكسر أم يفتح؟ فقال حذيفة بل يكسر. فانطلق عمر وقالوا لحذيفة، قال أصحابه قالوا من من؟ قال عمر. قال ويعلم أنه هو؟ قال حذيفة نعم كما أن دون الرجل يعلم ذلك يقينا. من الذي كسر الباب؟ رجل مجوسي من عبدة المال الكفار اسمه أبو نجوى المجوسي، قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الفجر. هذا الرجل السابق أبو نجوان المجوسي يتزين شيعته بزيارة قبر ويسمونه بابا صداع الدين. الشيعة يحبونه ويجلونه ويزورون قبره ويقولون مجوسي من عزلة النار ويسمونه بابا صداع الدين. لماذا؟ لأنه قتل عمر. ومن علاقة بين الشيعة وعمر؟ إن عمر أقرب المنافقين، فلماذا يحب هؤلاء الشيعة من قتل عمر؟ والجواب لأن الشيعة والنفاق دين واحد. إن النفاق إظهار الإيمان وإقام الكفر، وأدبي الشيعة يقولون التقية دين ودين وآبائك. الشيعة إذا دلتم مع المسلمين أظهروا لماذا آل الرسول؟ لماذا لا يحكم بحكم آل الإيمان؟ إن القائد المهدي إذا صلى صلى أبا بكر وعمر، لماذا يصدق أبا بكر وعمر؟ مع أن كان على أحسن الناس من الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام تعظيمنا فإنه سيكون سيفا على العرب. ولماذا يكون القائد من هذا البيت سيفا على العرب مع أنه من الشيعة أو من آل البيت وآل البيت كان عربا؟ فلماذا يكون سلما لأعداء الله حرصا على أولياء الله؟ إن الشيعة الذين يعظمون أبا الوليد المرزي هم الذين أنفقوا صليبيين إلى الإسلام، وهم الذين أنفقوا بهذا العراق، وهم الذين أدخلوهم الآن في أفغانستان، وهم الذين أدخلوهم في العراق الآن الآن. والذي لا يصدق ذلك الآن إما لا يزال على خدعة الحكم، أو هو غير عن الوعد أو عن الواقع، لا يعرف شيئا عن مستقبل. وأنت تعلم لقوم يتصدقون دائما لأنهم نحن في الواقع لا يزالون يجددون بحكم الشيعة والتصرف إلى الله بحكمهم، حتى قال قائلهم وهو كما قال: قال أن أموت شهيدا تحت أقدام حسن أحب إليك من أن أموت مصليا في أحضان الكعبة. فليرد كما فعل، لكن والله نعم لله ولا للمؤمنين، لله ولرسوله وللمؤمنين. والبراء من كل من والى اعداء الله وقتل المؤمنين وعذبهم ومثل بهم ارضاء للكافرين. ايها الاخوه، وياتي الزمن بالنورين، وياتي الزمن بالنورين والعثمان. ان حقيقه النفاق وتاريخ الاسود، ياتي الزمن بالنورين عثمان فيظهر على ساحه التاريخ يهودي خبيث يريد أن يجدد حيلة سلف شاول. قد أفعلكم أن شاول هذا اليهودي دخل النصراني، زعم يحيى أن الرب جاء، وزعم يحيى أنه آمن. شاول اليهودي غير ديانة النصارى إلى التسليم، إلى الآب والإبن وروح القدس، ويسميه النصارى في رؤية الرسول، ويشبهون كلماته بالأناجيل. أراد عبد الله بن سبع الخبيث، أراد أن يفعل ما فعل شاول في دين النصارى كالتكذيب، وأن يغير في دين التوحيد. لكن حماس لم يعد له ذلك، ولم يتمنى له ذلك، فأوقد أشعل لنا نارا، جمع لها أشداد من الآثار، يريدون أن يقتلوا أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين وذي النورين فطرقات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يريدون قتل عثمان بإذن الثورة وكذب اختلفوه، ولم يكتفوا لذلك حتى عظموا كلامهم بشيء من الحسوات التي ان صحت لا تنقذ ابدا من قتل عثمان رضي الله عنه، ولا تؤثر في صحته الى فتح، ولا تشكك في رفعه مكانته. لكن لفتوا على بعض الناس بهذه الحسوات وبداوا يتبعون الثوره والانقلاب حتى امتحن امر لقتل عثمان رضي الله عنه، وهو يحتضن المصحف عند قول الله عز وجل: فسيكفي كلمه الله وهو السميع العليم. قتل عثمان وبدات الفتن والملاحم، قتل عثمان واستغل اليهودي الخبير الضوء، فبدا ينفذ حيلته بكل صراعه كما يصف الباحثون في التاريخ، فزعم ان علي كان حقا بالرسالة من النبي، ثم تجرد الامر الى ان ادعى الالوهية لعلي رضي الله عنه، فلما علم علي بحقيقه امره حرم بالنار، وقيل اصطر هذا اليهودي الخبيث هارما، لكنه القى تلك البذر التي لا نزال نعاني منها الى الان. ان النفاق ايها الاخوه امر من اخطر الامور على هذه الامه، وان المنافقين اخطر طائفه على المسلمين، اخطر من اليهود والنصارى كيف لا، وهو الاذان الذي يقتلنا بها اليهود والنصارى. نعم اننا لا نزال نحترق بهذا الاتفاق في زماننا وايامنا هذا. فاعلم وتامل وتبصر رحمك الله. قد يقول القائل لكن المسلمين في هذا الزمان مستضعفون، فكيف يظهر النفاق في زماننا؟ وقد قلت ان النفاق ظهر في المدينه حينما كان المسلمون اهل قوه واهل خوف والثواب، لان النفاق في زماننا يكتسب طبيعه الخوف. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا اله الا الله في مكه يعذب ويقطع ويقتل، فانت الان فات النفاق مأمنا، انهم اذا قالوا لا اله الا الله اصبحوا من المسلمين، لانهم قالوا كلمه التوحيد وبلغوا بعيونا مهددا لا يستطيع احد ان يخرجهم من الاسلام، حتى ولو اتوا بنواقض الاسلام اظهروا للمسلمين لا اله الا الله وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم واقامه الاحتفالات في قوله وفي مواسم الخير في رمضان والحج والعمره ونحو هكذا نحن نعظم الاسلام ونقول لا اله الا الله. وفي الباطن حرص على المسلمين. من الذي ادخل هؤلاء الاعداء ارض فلسطين؟ اليس المنافقون؟ اليس المنافقون هم الان اداه اليهود اداه الطائفه لخط المجاهدين على ارض فلسطين؟ أليس هؤلاء المنافقون هم الأداة التي تقتل بها أمنيت إخواننا في أفغان الشمال وفي العراق؟ أليس هؤلاء المنافقون هم الذين يكونون أدواتا لأهل الكفر والإلحاد من الروس على إخواننا في الشيطان؟ لقد تعلم الأعداء الدولة فإذا احتلوا بلدا من بلاد المسلمين قال نحن لا نواجه هؤلاء. من يواجههم؟ هؤلاء المنافقون لا يكلفون ليس العدو شيئا. استريحوا يا سيادنا، نحن سنمثل لهم كل شيء، نقيم الحكومه ونلغي بيت وندعو العالم ان يعترف بهذه الدوله، دوله العراق جمهوريه العراق، دوله فلسطين التي اعترفت بها اليهود التي يحكمها المنافقون، دول الرقاب ويحكمها المنافقون. لا تظن ان هؤلاء المنافقين فقط على الاراضي المحتله، لكن المنافقين يملؤون بلاد المسلمين. من الذي يحمي حدود الارض المحتله من ان يدخل اليها المنافقون الصادقون؟ من الذي يمنع السلام الصادق من ان يصل الى العروس لينتقم منه وليقيم دين الله عز وجل قبل الانتقام؟ من الذي يمنع هؤلاء الصادقين من ان يرفعوا العار والسماء عن الامه؟ من الذي يمنعه؟ من الذي يمنعه؟ سؤال يحتاج الى جواب، وانا افكر في هذا السؤال. كنت اتابع الاخبار فوجدت خبرا اشعرني بالحزن والخجل. اي والله خبر تلقى وكالات الانباء في هذا الاسبوع الماضي، مثال الخبر ان المخابرات المصريه استطاعت ان تبطل عمليه تفجيريه في اراضي اسرائيل كان سيقوم بها عدو من الفلسطينيين الذين كانوا في مصر عبر مصر يصل من الشلوك الى قلب الاراضي في اسرائيل. لان بواب استطاعوا ان يبطلوا تلك العمليه الارهابيه. شكرا. إيه والله بهذه الأحوال يتبرأ منه إبراهيم عليه السلام الذي هو يعقوب وإسحاق إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم من الذي قتل جنودنا على الوجود؟ أليس هم؟ أين كانت مخاطراتنا المصرية حينئذ؟ إنهم يطلقون على المجاهدين في هذا العصر الخارج، يطلقون على مجاهدين العراق وفي الشيشان وفي افغانستان لفظ الخوارج. لماذا؟ قالوا لانه اقيمت حكومه في العراق. فلماذا يقولون على الحكومه؟ اقيمت حكومه في افغانستان، فلماذا يقولون على الحكومه؟ وكان الامر نذر حقيقه هؤلاء الذين تولوا تلك الحكومات لم يعلموا ان الغرب الكافر قد اتقاهم على عين بدقه دامنه، يكون جنود المصريين يخبرون الأحذية ويمسحونها بأسرعين. لم يعلموا ذلك. الغرب عنهم قصة تلك الحكومات المرشوخة التي تسمح بالحرارة وإن تكون المجاهدين خوارج بيننا وبينهم وصف الخوارج الكافر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع ولايه امرين قال رجل تلك حكمه ما اريد بها وجه الله. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايامنني الناس على دين ولا تامنوني في الارض قال رجل قال احد الرواه قال ابو سعيد يروي ابو خالد بن الوليد فقال رجل يا رسول الله دعني فلا اسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انه يخرج من ضيق هذا رجال يقرؤون القران لا يزالوا حناجرهم يقتلون اهل الاسلام ويذرون أهل الأوثان يقتلون أهل الكتاب ويذرون أهل الأوثان بيننا رسول لو تقتلنهم قد دعاك ونحن من الذين يقتلون أهل الكتاب ويذرون أهل الأوثان؟ هل هؤلاء المجاهدون الذين يتوسطون إلى الإنسان في العراق وفي أفغانستان هل هؤلاء المجاهدون الذين يتربصون للمسلمين في الشيشان؟ هل هؤلاء المجاهدون الذين يتربصون للصهاينه على ارض فلسطين الحبيبه؟ من هؤلاء الذين يقتلون اهل الاسلام ويقتلون اهل الاوثان؟ هل هؤلاء ام تلك الحكومات العنيفه التي تسلطت على المؤمنين فعذبتهم واعتقلتهم وحبستهم واعطت لأبيهم ولأسيادهم من مثل أمره أعطتهم التقارير أن هؤلاء الشباب قد امتلأوا لا تخلق لم تجدوا وصولا في بلادنا لم يخرج منها إلا النعام لم يخرج منها إلا الأقلام. يا قوم لا تتكلموا إن الكلام والشباب أدركت خطورة النفاق. لأجل ذلك نختار سورة التوبة فنسأل الله أن ينذر اللقاء واللقاء واللقاء لنبدأ ذات الرحلة المباركة إن هو لذلك والله عليه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في الصومال في السودان وفي كشمير وفي باكستان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عزيزنا المؤمنين في كل مكان. اللهم في فلسطين وفي افغانستان وفي كل مكان. اللهم ان لنا اخوانا في عرب ارحمهم وباب ارحمهم عراة ارحمهم. اللهم اعلمك بتاكيد اجمعين الذين يتوسطون للمؤمنين ويشاركون هذا الدين. اللهم اعلمك بالمنافقين. اللهم اعلمك بالمنافقين. اللهم اعلمك بالمنافقين الذين يتوسطون للمؤمنين ويقتلون اخطاء الكافرين. اللهم اعلمك بهم فانهم لا يؤمنون